أنا مدينة العين وعلي بابها، أنا مدينة العين وعلي بابها، فمن أراد المدينة يأتيها من بابها، فليأتيها من بابها. هذا حديث قاله محمد يا علي جاء به وهو حديث مسند يا علي. هذا حديث قاله محمد يا علي جاء به وهو حديث مسند يا علي. في حق من بذكره نردد يا علي، فهو علي في العلا مؤيد يا علي. إمامنا وهو الولي الأوحد يا علي، في بيت رب البيت طاب المولد يا علي. للمرتضى كرامات والعلا جلبابها، للمرتضى كرامات والعلا جلبابها، ومن يروم المعالي يأتيها من بابها، فليأتيها من بابها. أنا مدينة العين وعلي بابها، أنا مدينة العين وعلي بابها، فمن أراد المدينة يأتيها من بابها، فليأتيها من بابها. قولوا معي يا باب علم المصطفى يا علي، أنت العلي ذو المعالي وكفى يا علي. يا طلعة الحسن وإشراق الوفا يا علي، لولاك بدر الحق غاب واختفى يا علي. هام بك الكون ويا من وغفى يا علي، ونحوك القلب أتى وازدلفا يا علي. يا كعبة المتقين شرفت أثوابها، يا كعبة المتقين شرفت أثوابها، ومن يروم المعالي يأتيها من بابها، فليأتيها من بابها. أنا مدينة العين وعلي بابها، أنا مدينة العين وعلي بابها، فمن أراد المدينة يأتيها من بابها، فليأتيها من بابها. يا لفظة التوحيد يا عين الهدى يا علي، وحجة لمن أناب واهتدى يا علي. بك اقتديت والحبيب المقتدى يا علي، لولاك غصن العدل ماذا قندى يا علي. وجهك زان الكون حسنا مذبدا يا علي، وقد بلغت في العلا أقصى المدى يا علي. يا باب علم الرسول قدست أعتابها، يا باب علم الرسول قدست أعتابها، ومن يروم المعالي يأتيها من بابها، فليأتيها من بابها. أنا مدينة العين وعلي بابها، أنا مدينة العين وعلي بابها، فمن أراد المدينة يأتيها من بابها، فليأتيها من بابها. شرفك الخالق في أعلى الذرى يا علي، لولاك لا فلك ولا بحر جرى يا علي. فيا أخا النبي يا خير الورى يا علي، أنت الثريا ولك الناس ثرى يا علي. لاحت لنا الآفاق والعين ترى يا علي، فابتهجت وازدهرت أم القرى يا علي. بفضلك المكرمات عرفت أنسابها، بفضلك المكرمات عرفت أنسابها، ومن يروم المعالي يأتيها من بابها، فليأتيها من بابها. أنا مدينة العين وعلي بابها، أنا مدينة العين وعلي بابها، فمن أراد المدينة يأتيها من بابها، فليأتيها من بابها. يا حجة الله ويا خير ولي يا علي، بوركت من كهف لنا وموئلي يا علي. يا أول الماضين خلف المرسلين يا علي، ما الفضل إلا للرعيل الأول يا علي. يا موئلا بك الكروب تنجلي يا علي، وفيك جاءت لا فتى إلا علي يا علي، يا موئلا بك الكروب تنجلي يا علي، وفيك جاءت لا فتى إلا علي يا علي، يا سابق السابقين شهدت أصحابها، يا سابق السابقين شهدت أصحابها، ومن يروم المعالي يأتيها من بابها فليأتيها من بابها. أنا مدينة العيل وعلي بابها، أنا مدينة العيل وعلي بابها، فمن أراد المدينة يأتيها من بابها فليأتيها من بابها. خير ابن عم أنت يا أخ النبي يا علي، يا غاية تفدى بأمي وأبي يا علي، خير ابن عم أنت يا أخ النبي يا علي، يا غاية تفدى بأمي وأبي يا علي، جئت لمغناك وقلبي مركبي يا علي، يعرب عن مطامحي ومطلبي يا علي، يا غاديا نحو السبيل الأصوب يا علي، يا ونجا لاح بكل كوكبي يا علي، وأنت للمعجزات في السماء شهابها، وأنت للمعجزات في السماء شهابها، ومن يروم المعالي يأتيها من بابها فليأتيها من بابها. أنا مدينة العيل وعلي بابها، أنا مدينة العيل وعلي بابها، فمن أراد المدينة يأتيها من بابها فليأتيها من بابها.